عاد الى مسجد وجنود امشي وعيديكم الى المراه وتوسعوا الى ما نصيبا جاء أحد لتحقيق الهمزة أو جاء تفسيرونه أكبر ميزان يبقى هو أنتو ترتيبه ذكرية نو ترتيبه ذكرية نو درسبية جلنا معهون عند الله جزالة يالله ليتا عند الله يبقى أنتو وتصفتبه هذا تلاعيجي نو عنده مجمرة ويفنو تغرزو كذا مطو كذا نبلا موسيقى يقول الله شاء الله أو كساو ترتيبه جلنا ثم ترتيبه ذكرية نو ليس ترتيبه رسبية لا ترتيب ذكري نو أيضا باوزي على سن بعضهم مهدوث تقديره فأحييناه من بعد موته ثم تخرج إلى لما يجدون مجازات شو انتنوا مجازات بفيتة إذا بهذا إذا بفيتنا كذا بهذا توصل سوتش إذا هيدوا إلى موسى إذا موته هي ودرجات شو قبل بعد ويف تغستو ياو كادرغاچو بوالا نو نو باتوسنا نو ترتيبو ذكري لو كان نجي لو سبي يمكن ترتيبو السوره البقره لا كتم تكتل اسكم طوال لا كفرعون جاوا طاتشو كذا هيدو تاورا يامت هيد بذا كفروا كذا بوالا اندغانا من ادرغو ياو انتن هونو سلاماوي سووش نزان غدلواچو توبت بزي أدرج الله شاء الله كذا عندنا موسى ودع الله هيدو ولكن الزاب هيدو بدمو يعني نبي مهتر جهتا عادو كذا موت كذا حياء هي أدرج الله شاء الله أنا جبرا من من يجب وما لغير الله يجب تفسير نوا مذبوح له نوا هو ما أهل لغير الله بمالت بسيمول لله يجب يستارده وما يجب على النسب دمه لأجل النسب يعني أفرده بالذكر لأنهم كانوا يعزمونه بهجارة ينصبونها إنهم ينصبون مياه قموات لنقاء نبرتشنا لسا يارد نبر يا ميار جلتنا اهو لسه وما زبنا نسبا وما اجل غير ابي امن من نيوم كالله ليلا يا الناس انت ترتو بتتردع ايه ده مو كذا وسط ده تبلو يتردعوا نبي ياسك قال اهو ده كبره مال الله تعرفه كتاب الله تعرفه دي ده كسر الجدول ده لا يمكن ولا لا يمكن اه استمع على لا يدركوا استمع لا بمجمرة قصدوا تقربوا وذا غير الله كهون بإردوا بسم الله مالتوا أي كيروا لأن التسمية لا تغير الحقيقة وأنه بإردوا من تقربوا إذا لا لذلك قربان لو أن تبهي بقى لبس يهون أكال تقرب لمهون بلا تاردالة كلا إلى بسم الله تعالى يهون لم يسأل جيلاني بلو لا تلك أسف مصادق بسم الله تبلو مصار ردو جنك أسدو تقرب إلى بسم الله لا يبيهه ذلك جن دنو كان لو كإرب سلت عند سياردو يريلا نقر سميت رمبتان ولد بقى الله سيكون كان ياردو علامة ولا ليلا كهونا تقرب بإرضو زرو زرو كفر ها كبيلو علي اجي تقرب على فتبه ارتو وموريد ودي اجي تفسيطة نقرو علي ها نجاسة عندنا ما يتا نجاسة حرام لو بقى مبراتو حرام واما موليد ميبارا ولستين عندو مجمرام ويفنون مكتون وذا نبي تقرب لما ادرك بلو السبوس ياردم ولا بسم الله بلاني هذا يقول واما بسيقاو دستا مغلق انا وبدني بنجي بإردو ودبزي بإردو بإراقة الدم تقربا الى الرسول بلو ميأسيم نادر نو ايه قال هنا بإردو تقربا الى الرسول بالذبح قال هنا سيغاو تتقطع غده ودي سيغاو مولدو سيستر ربا كهنا جرعي عندنا كتابة بسم الله ولتنيا قصدو إردو قصدو ليس تقربا الى الرسول بل تقربا من الله وإنما المشكلة جعل اللحم لإيد غير مشرور الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في حكم الآيات التنزيلات يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لتحيركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه آية تتحدث عن الوضوء وتتحدث عن التيمم وتتحدث عن المسي وتتحدث عن نواقض الوضوء وتتحدث عن أسباب التيمم. بعض منكم إيمانًا وشوي إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام إليها وأنتم مهدثون وذا كتب قوم ابو علاء اذا الوضوء يتدرج لا صلاة يقوم كما في حديث المسيح صلاة اذا قمت الى الصلاة فاسجد الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر قمت اردتم القيام على حد قوله واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لا ويللاتك كهونا ما لتنا بي غزي وضوء ما ذبو يمرطال تجديد الوضوء ولو وضوء بنور رضي الله عنه عمر انه لا يشق عليه بلو بي غزي وضوء يادرج نبر الى نبي عليه الصلاة والسلام بأي جزء وضوء أرغب نبر بعد فتح مكة بعد وضوء وضوء صلاة السجدة ببيان الجواز لها عمر رستو رستو نعنده هاي عمدا فعلتو آلو تلا إلى الصلاة إلى أداء الصلاة من يوم صلاة جنازة ميزالة وفرض سنة صلاة تبالا إذا أعطيك الصلاة صلاة ذات أركان صلاة النبي مالتا إذا فاغسلوا تادا وجوهكم في تاتشو إتابو فاغسلوا إتابو وجوهكم وجوه جب وجوه لأنه يواجه به الناس بس وجوه يعني كنبار مع لأنه يواجه به الناس يعني وجوه كتبالا إن قدي هلونم إذا تاتيونم لا يونم ولما وجه وبعدين سنبيوك في إلاجة توستدو ما انتن كلايت أقولوك بكالبت استا عقاجه تاتي درسلا بقومنا طولا بقول ندامو إذ من وتدي الأذن إلى وتده كذي كجورو وكذيش جمرو إذ كذي اللو أرضاً ما أتب قدنا بلال لا نسى صوت أرات أن نسجد سفيتن بينورا واجب هنا لأن الآية عامة بلال فيتو لا يعلم دمو صغورو ميوان انتن اتي ميون اي شفي ميون اي مين ميون سلتك هون ما أتب قدنا بلال إلا اللي هي الكسة وفرع ما هونو ام السو قد يلم لأن نبي كان كسة اللي هي وكان يكسل ظاهره غير أن يخللو من أسار لأسابه كتاتي فلافل ناعت من أبارها وأيديكم إجوشاتكم أيدي ما البجلة يلون أسر طاعت ما توت آت فردا أسر إجنين ورو إجنين وبانتو أسر إجنين بقل ما تب قدنا ولا حيا ما تو ثلاثة إجنين ورو بقل أيدا ملو استكاتر منم خذني خصونا كان إجنا معلم وأيديكم إسكاية دمو أيدي دمو إذا أطلق كفر نمي ملكته نزيد لما هذا لقوا أيد إلى المرافق أعلى وأيديكم أبسوا أيديكم إلى المرافق أي مع المرافق إلى المعنى معنا كما كمرافقه قال كقرشم سميته قال وكخرنه قال طبلا إذا وجدت أيدي كفن بتمي ملكه والسار والساري قد فقط أو أيديهما جزاء ما كشاما نكارا لازم رتاس بتامنا وأيديكم فانتبه وجو أيديكم منه إلى المرفق على العالم أيهو يد إذا وجدت كفن بتمي ملكه ولا تزال كتابا في كرطة فلمسو بأيديه إسكا إنسان مرفقون لا بما كسبت أيديكم إيه ونو إيه متكتاي نعم وأيد إلى المرافق جمع مرفق مرافق تبارو متاكا كمان إيه جزارة قوالي تاقفو الله لجوة تامن كتك آخر ميزتاو آن بينا تهي مرافق وأي نور نورو إجو قل قلو سي نورو نمو سبحان الله حد دوسا إيه من دمو أكالات أداء الظاهرة ودوء ما تبتلك من رحمة الله من لا سألنك اندزي أمنيش إكتاتا ما مشاك عنا برب مشاك عنا إن ذي لقشاشة لبرد للأحاي لفراي قال لتعالى إذا لا يقوشش الله لو أنجلوا دم بقايو ميقالتوا الذين أتوا وفي ديو أينو حرام يا أيو ليو حرام يا دان توجورو عندك أنا حرام يا شتا فينك أي حرام إنا قروا ملاس أيو حرام يا شتا فينك لا إيه اللو لو أنجل ميقالتوا إيه نو هستي ما نو لون قشاشة إجم إيه ومي تبت ومي دابس ومي مطا ومي ميارك ومي أكنا مبرو إجنا إجرم ولا حرام إيه نو إيه نو سبحان الله إن ذي أكلاتوك لو أنجل دقالات لهون بيجزي بوضوه اللي تقروا لا قش عشان لصحيح من الزجالات لهون ووها إنديتر والله جل وعز وجل عندنا فقاع عندنا داري بس ينقر إن ذي أكلات بوضوه تكسسوا تلا لكن مرة جاي لهم آدم شجروان اللي بلا هيدوال سيتون أي توال إجو نكتوال بيجرو هيدوال إيه أقول فتاة بشر إجون إن دي أرقوا هيدون نبر من الإلهان ولكن هذا يداج لا دليل سرين صحيح وعيد المرافق وقول إلى المرافق أي مع المرافق هي تهجيل ميلوت نظر هذا تهجيل مالات كغروتو كقلتم تنيتو تنش كفارغو كجم دمو كزي ككرنو كفارغو ماتب هي تهجيل ودرسل وفقها أبو هريرة من ذات درجة نبار إن دي أرغو سميتو خلي يقول تبلغ حجر سنين المؤمنين حيث يبلغ الوضوء بلوانو إيه تهجيل ميبارو كفردو وج كارات كتوج كفردو بلاي ما أبونا وما لتين هدوان يعني إن أمتي دون ملك عمتي غرة مهجدين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرة وتأتي فليفعل وكم من استطاع منكم أن يطيل غرة وتأتي فليفعل الشيء مدرج دار منكم لأبي هريرة نات يا ربي يا نبي ذات فرضوانا كنا وإليه مالا كتن الرمان هم زيني ومن قيم ذات فرضوانا من أغطر إخلي أصالف لا ينكروا لي إيه ونو إنجي كذا يا أبو هريرة فئلوا يراس اجتهادنا هو عشان قبل نزل كذا بيكو يسارا نبى إلى يا أخي قالاتهم أبدان يا علماء ما تسوت مدرجات ولا وذا بنا هو مدرج إذا سوى تمارو تقول ولا غير كذا جو كاو مدرجات يا أخي أفرضون لك ما تبونه في طول كفرضوا بلا إبادة غرة إنسان أيضا لم نفسه قصد نفس قصد نفس الواجب ما تبونه كفيتم كجم يا يودو أكلات قرآن من نمتا ودو بدروب أمت نبر كما روي عن جريج وكما روي عن سارة ولكن برهانو لذي أمتنا يودو برهان بذي اللي يارب يدروتو إيه أين الدرهان أي تقاسو ليلة نقرب إن شاء الله إيه أمت بدرهانو نبي عليه السلام والملك أما يوقع الشوال أنت تقف مس أنت تقف يا أبو ريرا وإن كان بسهيل برسفته هنوم بالمدرج نفس راس اجتهادنا تبلا يا تشين ما تبون أي بيهونم يا سو فهم والراوي أدرى بمراد ما رواه بيهونم إلى ليروتي دبو كان بيو يودو إن كيف يورى أبو ريرا بتشايد الله علي أوريتوال عثمان أوريتوال عمرو بن العاص أوريتوال عبد الله بن زيد بن عبد ربي أوريتوال بزوجته أوريتوال كل شيء هناك قمته يعني أبو هريرة كبير القدر جليل القدر بيهونم أي تصل ما رأيك نعم مولانا يراوي قول بنبي نبادي شو يتشمر إما وسطنا وإما آخرنا أولا فيزون الراوي نبي نقل بلو تهيدان نبي نقل عيد الله مثل حديث عائشة كانت عن نصر في الغار وهو تعبد الليالي زوات الأدى هنا هي يزهري لذكرنا راوي وإن حديث نقل نبي نقل على الغار نعم وإذا إلى المرافق اتبعوا وامسهوا برؤوسكم رؤوسات بعد رؤوسكم أرض تذابة الشافئية بعد الرأس عن أقر ويونت جماشا نمكان كابسا اتنا باوالة تبعيدنا تلالا هيقن قليل نو باوالة تبعيد باوالة إبساق نبيه ليس للتبعيد هنا لتبعيد أنت قمبت على بزوم هي التدقى صال عندنا لا تقرأت عندهم باو لتأمين نو بيش فيدو برؤوسكم أي مرسكين عندنا لا تقرأت أبسو لما نبيهم يا أبو كريم بابو نصر رأس مرتان إلان ثلاث كذية بسم الله وثناء بدولة الرام الله كيلا ويمضعيسنا ويمضمو ثلاث تتبالو بعد ثلاث ذي أبو سماته عن بذي على الرقود عن دين دي سيوستو عن دي بذي بذي جاسة وستدود ثلاث تبالو على المنهجر عند ميلو مالا وامسوا برؤوسكم أبسوا وأرجلكم وابسلوا أرجماتهم على القسل إلى الكعبين إسك كعبين درس أبو أي مع الكعبين ككعبين كقرشن سنيتوغا وهما أزمان ناتعاني في أسفل الساقي كأنت مبتات يالو كفص يالو أتنتوش ناتش النزي كعبين بالال النزين أبو يلا انجدي ايه آيات انجدي او بلفز درجة ترتيب اسكم طوال يا يودو انجدي فردو عند بي هنيفة أراثتنا بلال فيت مادر اجماتر اقر ما بس اقر مادر هذه لالي زيلة عند اسكم ليلو سيدا لم تدستنا نياء لنبي إنما العمر بالنيات بلو ألونا وما ذاك الرسول فخذوهنا ولا تجدمو ترتيب ترتيب سنقوال الله بمن ناظر ترتيب أرقوال فما بدأ الله به ذكرا فنحن نبدأ به فعلا فإن الله أدخل بين الإيش مبسولات الممسوحات بمتات أبو متات بسن سنقوال وقد النذير عن النذير لا يؤلم له فائدة إلا ترتيب لأنه عند العرب الله بعد أباوت صوصوا لتبو بلو أنتون أبسوا سيل كذي يعني من دينا من الردو ترتيبنا ينبينون في وضو يوصفوا ثلاثهم وصفوه مرتبا وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من توضأ نحو وضوء هذا ترتيبا وكيفية وأددا وقدرا وأرجلكم تقرطوال على قراءة الجر جر بالجوار وامسوا برؤوس وأرجلكم وامسوا بأرجلكم هذا مقيد عند لبس الخفين عند أهل السنة والجماعة خف يعني يدركون ما بس الشالة وذابت الشيعة وقرأت بالجر من غير خف وامسوا برؤوسكم وأرجلكم أجازوا المسح على الرجلين مجردتين ومنعوا من المسح على الخف ما أنهم ينسبون إلى علي وعلي من مر والمسح على الخف وخف ما بسم كهوروت عنده علينا شيء أوزقين آي علينا كسر على ديال علينا خالف مثنا فأجاز المسح على رجلي مجردتين من المقر خف سائم ومنع المسح على الخف إيه الكلكة وهذا معارضة للشرعنا إن الكعبين وبلوء الله جل وعلا ترتيبه أو سدستو واجبنا ومالتنا هم قدي سوستوس ما أدرك وهو سوات عندان ما أدرك ألتنا كرم حديثه لاي مرزي قرآن لاي مالتنا واجبه عن تجزي هلون كاد دارسة إتشالة لازم أن يتوضع النبي مرة مرة وتوضع مرتين مرتين وتوضع ثلاثا ثلاثا عندان دي مارك وهو سوستي مارك سوستي مارك وهلون جزي تقولاتي عن تجزي نابسو أهم مرتين يوم كيشي آل دمو في تاتشون سوست إجاتشون ولترات إجراتشون سوستو أثناء كلامي بس رأسيه هو شتور الوضوء كيفية أراد سيناسنا عنده هلونه ما عنده إسكت أقولون درس ورثني أقول هذا هلونه لطرف أقول أشياء عندي بيتها هلوم سوسة أقول أشياء عندي بيتها سوس كيفية أراثني هذا مو في تاتشون سوس إجاتشون ولطرف أقول أشياء عند إجراتشون سوس هي أراد سيناس كيفية تور طوال أو من زاد على هذا أو نقص فقط قلم إلال أو أساء إلال كثوث يقنف أجر يعني نرقوال أني سوال كذا كاسع لفا قلوب نو اعتداؤنا لما من عمل ليس عليه أمر فهو رد للال يا إسراف ما تقول قبا كذا يقول يبوثون كترس بها لا مالت وإن كنت جنوبا فأحروا على جناب تنجوزكو جنوب يستعمل المؤنث للمثنى والجمع والمفرد وإن كنت جنوبا عليه يجب كلانا جنوبا على عائشة أبتسل أنا ورسول الله وكلانا جنوب للمثنى للمفرد ما قال أبو هريرة كنت جنوبا استعمل المفرد والمثنى والجمع جنوب البال ويقال جنوبان للمثنى البالاء وإن كنتم جنوبا سمي الجنوب جنوبا لاجتنابه عبادات جزء عبادات لم يتنب ومنه فبصرتني عن جنوب وهم لا يشعرون فاتأحروا تتأدعت أي اكتسدوا ويندموا أو استأملوا بدله تراب لم لأن تراب طهور وجعل تربة ولنا طهور ولذا يسمي الفقهاء من وقف فقد الماء وتامم فاقد الطهورين يعني فطهروا تعطبوا جناب تنيا كونات شاو لا تقربوا أنتم سكارى تعلموا ما هو جنوبا ولا تقربوا أنتم جنوبا حتى تغتسل دال وإن كنتم مرضى إن جدي أو بواه ما تتعطب معنا وإن لو بواه وضوء ما تغني كلكن مكناتان بس تنو جمو مريض مرضى كجرحى جمو جريح كسرعى جمو سريع نعم وإن كنتم مرضى بس تنو شكوناتشو مالت يعني تيامم لما تتقم ميكلكل بشدا قوسول كف يا لقوس يا لباس كو واو كنكاو مي غودا كو وي بشتا ميا زغي وين دمو يا له بشتا ميا بابيس وين يليله بشتا طباسا ميا متا اكل كون جن يزل بشتا بخسر الله بشتا كوناچو ياو يمنعكم من استعمال الماء غسلا وتوضؤا او على سفر او كنتم على سفر بس لان السفر محل الرخص لاني لانه ياتري فيه يعني ياتري فيه المسافر من المشاكل ما لا يقدر قدره مسافر من غير مثلا بزو شيء يسلم يدرسوا سفرون تناغر الله او على سفر ياو سفر ياو يسلات كيفيه تقني سؤال كيفيه قدره صوم تنسوا لتان كذا يبوضو غزي وين دمو با انتن غزي على زعما بهادرن تيامون يشالال ايه الله تل انتنو ما هونو لا ينافي اي بدون لفظ السبب سببوا بسفر بيتا ممطاتو بهادر تامو ما لغا يتشال بشتي جدول ما نتا اسيتو فقاوچين بهادر لا تامو كادرغا وايا غني وا اتو تامو درغا وايا غني كيتي لبشتا بلا درغا كهونا سيشير قادوري ما ديش لاسو دغال تتكفمي فلم تجدوا ما ان وا لا غنياچو عفوا او جاء احد منكم من الغائط انداز غائط بوتا مده انجي حدثل اصغرن جاء احد انداز منكم من يوم من المسلمين وضوء ويوج بالصلاه جدا ونبر من الغائط مكان الغائط الغائط بالاصل المكان المطمئن من الارض مالا وكان ينتابونه لقضاء الحاجه يمتوا نفر وذا مكان متباصل اهون جن فكنوا به عن اسم الحدث فكرهوا تفريع اسمه الخاص فكنوا به عن هذا مثل اقل محل ويران الحال بالوتال من الغائط كم يقولون يعني انجدي اما كان يستد الى وضوء عندما يفرط قلتنا غيرت بنو ما درس ها غائط لم قاتل غائط لما لت غائط ببوتا قروس يعني من مالتنا كاريه التسريع باسمه الخاص فكنوا به في المكان فكنوا عنه بالمكان ببوتا سلسل سنابت سياو عزيرا يلوتال زدق يلوتال للعب يلعب براز يلوتال اهون جن قائد ما ليس اسم للهدث وإنما لمكان الهدث وعسله نبار والعربو تستهي عن التسيه في بعض الأشياء عربو يزاري أعزكم الله إلال أعزكم الله إلال زنبلو عطروت من غائتي او لا مستم النساء حدث اني غائتي بالي او اللي ما يكون من الدبر نو عادين اقر بيوطا دم بيوطا انديو دمو يا كوسوتي بيوطا غائت بيوطا منين يهون بقى كوطا يا فرسان موتاد غير موتاد وكذلك بول من دزام نو يتازن وانو تناغر يعني ايش اخبر بالاعلى عن الادنى نو يا خو كبول كقبولنا كدبر وطا نغر معتاد منهم نادر منهم كالحصات والدم والدود وغير ذلك وي من الذي تذهب تو باقرباچ باقربياچو كوطا لمثال يونو بوبريشن اغاطامي كنياو يشنت توبو شغرونو كقربو بقربو مالن نو ايه بس تو ياشنو تعال ايدلا خلا أيه مدو آخر سنة يعني ما إنسان هذا المخرج ما دبنيا بتسدد كهون جال ما دبنيا بتسدد سهود يا جلاد جل يسر يا لكذب كوت آه بوسا يستطعوا ما دبنيا تزكتو وين تعشبو وين ببشط أماكن آس ما عند الساعة هونو كهونا أيه مدو آخر سنة ميلون هدول من الغايتي أو لامستم النساء لامست بالندائن من الملامسة من نكاحات لا مستم جامع بأبزانيا يا عبد الله بن عباس في علي نبي علي بأبزانيا يمفسروك من الصحاب والتابعين والفقهاء إهينا وإن الجريد طبرنا أحمد بن حنبل بزوجو يدوب لا مستلنا جامعة بمالت تفسروان من الملامسة والجماع لا مستلنا ملامسة ولماسة جامع وجامع مجامعة وجماعة لم يبال وذهب ابن مسعود والشافعي وبعض الصحابة والتابعين والفقهاء أئمة المذاهب لامسنا لمستمنا لأنه قرئ لامسنا لمستمنا وهو لمس ومن قوله جل وعلا ولنزل كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديه لمس يلمس يبال لنا ايش ايات انجدي زورو زورو لانتم الرجب اندزي كونا لمسا استقنلا لجي من قصد تقمو لزامو مستدامو لو رسد تقمو ولن نمسسي بشر هاي الذين اذا نكاتوا المؤمنات ثم تلقت من قبرئان تمسوهن وان تلقت من قبرئان تمسوهن مس لا يمسوا الا المطحر مس بجل من قاتم مس لجي ما امتوال اذا انجدي يا لا مساكا لك لمن لولو مهتمنه آياته لهل مهتمل له كل من قبل الله كفة الذين بتفسيروا الآية فلأي أمامتنا أطعام سطوال وذلك إنما اللس وذلك إنما اللس لمس النساء سيت المنكات أبزاني حديثة وزند ما يفر سوق موال لذلك ما استمع حديث عائشة كان نبي سألني في الليل وأنا مثل بين يدي فإذا غمزني ورلاية في كلتي غمزني فإذا غمزني قبضت رجلي فإذا قال بسطهما والبيتهما ليس فيها ليس فيها مصابيح وكذلك ما في من حديث عائشة يعني كونت أقدس عن ورث من أيدي تلتقي أيدينا وأنا الذي كان تولد قبل ذلك ولم يدل على عدم نقد المرأة وضوء المفرس حديث عبدانيا وفكسه ورد في موطئ الإمام مالك عن ابن عمر أن النبي قال من قلة الرجل رجل امرأته الوضوء نملته ارتوال وما ما روي في المسند عن عائشة كان النبي يكبر على نسائه ثم يخرج الى السلام فولا يتوضا حديث من ضعفه البخاري نو لي حديث ابدانيا وسيد ودي افرت المعرض يا ايه مهتم له لتو بل جمع احتاج علماء الى ثلاثه مذاهب هدول شافعون مطلقا افرتال بلوان بك مطلقا سيد منكر من رجاته يانياو ابي اليسر ميبال سويو عند التمر نقادي نبت عند سيتي امطات سنا رسول الله اصبت من امراه قبلتا سام قوات بلو قال كذا نبي زند مطا كذا يا وضو ادرك سجد كذا كان يسجد ديال او بل انجي الله ني روحانا دي الصلاه يا طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات تذهب النزل قال علي هذا قال قال بل لجميع امتي قالوا استدل الشافعيه من هذه من هذا الحديث سيد من قال وضي آخر السن لما لد تتاك أمواله وذهب أبو حنيفة من أمنا قرم يعني بشهوة بغير شهوة إباله وضوء يا آخر السن يا هنون يا عائشة نديف بمتقن شابي هاوي دم ملتو يا حسن تسرع إلى ربة المشاهدة سبحانك الاستمال تقضى الاستدلال ومعلوم ذلك سيد بعض عندكم في التنية إذا لم تعلق مالتون عجلنا كذي أبا أخذي سموه على مسلم داي إنتك سنة الإرسالة ليلة فوجدته وهو سائد المتي ورجلاه منصوبتان فوقات يلي بين رجلي نابلة ولعل الحق معهم جمعا بين الأحاديث والآيات يعني وضوء بس إنه منفس بقصدك هنا يفرس بك وعليه إيش تنزل الأحاديث الدالة على نقض مس المرأة الوضوء يا خالة الناس من فسكه هنا عشرة وعليه تنزل الأحاديث المانعة من نقض ما تسيل المرأة في الوضوء كما قال جلد شكل سنتين سنتين الأكبر وأقرب مذهبين مذهبنا قال إنه لا نقض إلا بشهوة يعني جلد بين الأحاديث هنا آيات وحديث ما سمع الله لا مسر نساسي بري راسي نبا بادا في الكم آمنوا بدك دك بادا في الكم وانجم يهوني منا وانجر قال هنا وضوء ذنب هون جلت نكا وانجر في هونم جل وانجر في هونم وضوء فرس الجابة اللي لهم سديد اسكالير لكن هون جلو من كاد هون جسائل ولا تركا بادا في ولا الله الأقرب بزي مسألة كده شاري مزارة سكيدا ترونه ولا هم عندبت وضوء دمو كفارام لو سيد من قادم من قادم كا وانجرم لو الناس ودو ما دبو أسنن أما بدي قصة نكات شن استرونهم بس ميتون فسكار ولا أيا فرسا ملون هدوانو فلم تجدوا ويا جناب سنعون أتشو أو فلم تجدوا ماء ودو ميا فرس نكر هذا سر أسكر وهذا سر أكبر ميا سجن ميا سوجد نكر كسر راتشو كذا وعلا كن ياتشو يا وهاو متعين نو لإزالة هذا سين نو ما تقول أولا مسلسة فلنزل إمانك فتهمموا سعيدا فتهمموا اقصدوا سعيدا ترابا طيبا آئرا لولا عصبوا ما هو قول أقصد لما منهم الشافعي إهد إلى المنجد ترابا طاهرا سعيد تراب طيب يعني طاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المسلم وإذا مجدنا ماء عشر سنين فإذا وجد الله فليستكر ويستهو بشرته وذهب بعضهم قال هذه حديثة وانتصر له أبو ابن تيمية سعيد ما ربما بمريض لا يعلمه نقل جنب سلم يا أفر خطاب أنا أولا يعلم أفر إيان لكي ودلنا ما يدو إشعال خليل لكن لنبرو سيو بمادو كم يتد وينبني سارة قال وانتو سارة أرسل لنبرو سارة كم يتو مريض لا يبادو نظر ما بس أصل أفر نونتا لكن أقل وإنا لجائل ما عليها سعيدا جوزا يا جراتو منتو منو ما تكلا كذي كذي أو كمل يكمل طاو جوزا كلا كورم دورو وكل الذي فوق التراب تراب نقول نعيشار هذا إندا إسراء مراسي أفا ورن كات أنا أفر من أتي في سنة وانا لا تزيل نال ولا يبان جوزا سيارة فلوس كان بعار ما يدريشة يا أنكار بس دبالي أنت بمرك بول أبدي سنتك نال بكمال أفوان أفر لا نبرسنا وهاوي ما تشوف هذا فكرة وعلى كل حال فقال إيه بتلك من خسائس هذه الأمة أعطيته خمسة من طول النبي قد ومن ذلك مزيئة ديال أرض مسجدا وطهورا إيه تعمو لذي أمة بيتشانه يتفقده ملكون قال إبادم تعمو مكناس النبي مليسا بتعمو في بقائه أكبر على الزدان فمسا عليه كذلك يا أبوين يا أسود لو أبس الله أفزاني أو أبارب لو تراب عند الرب بزوة في مثلا ليلة وشارة لأنه تنبى بورا ويوم يهبى التطاق بهم أسلو بالنك دي وليلة كي استنجاون بأنت نادرقا استنجاون بأنت نادرقونه قد بوان جاذي وها قليلا قد بوان استنجاون ميتا يا استجماع وقوها ميتا بشارة أيضا بقوالو بدين قال عدرقو كتابو على لا يسجوا هاي سالي من الزاكو يتلقى كفا كوانا لا يسجوا هاي عندما تردنا ينتني بريدا بلان تجمع عندما شابي يعوش أفر خاصة ساكرة أهوين لو بقى من هذا لهم في الوقت في سجاد هذا لهم في الوقت يسجاد بها لأي مجلس الان نقر جين أيضا نقر جين أيضا بل عندهم يملس يبالي لا بكي ناتم عن جزي سفر ايضا سيمات ويتهام ومتعبد جزي عائشة ايضا تسكوش وصفاته ايضا واما نبرم واما نبرم بوضع نبرم سوش تبدد قال منهم تراب قال منهم وها سبدد وها لا عزم تعمو وبر ايه بجنو فاجرة تهولا ايضا زندلو كسبدد ما ملس تدا يلا بتمالة عزيزان جل ايه قبل التشريء نو كذا قلت عمو يتشكر يلاو كذا تعمو مع الطوان يتعصو ما سجد يشيلن بلا ألالو أدم قتيل كعمو مطابط المكينات وعارو منفاتش المكينات بعدون في سجدو نبر يعني نيسا نقل تقاوم زمالي بوالك مشكلة سكتت أي تشعر ألالو خالار مرجالي هنا من كان اتكلال يبلو نيدوالو نقل تفتقوا لا مستطعتو ولا كل يال بذي كيدنا ما ملس أيدونا لذي فتقوا لا مستطعتو أنت تأثروا نبنا جا سابوتا سبدتا أو كذا جاسا موتا سكتوا عنه ما ملا سالك إنت شاطر هي ملا سينار ما نجاسا متشدد ناس وشاطر جاو لأنه شو ما هاي ملا سين فتقوا الله ما سكتوا فإلا بيجوا ما هو على ما جتوا أنت البقت إتا حكما أو حسن حسن واحد راشا حكما نبرة من موجود كما لو دي ماني تدري ولي أتى شرائع مهترة أسولي تطاو لجوتو بيجا بوتو سامون التكمل هذه هو ماذا نبلت أنا قلنا ثلاثي أعظم الرشي أعظم الرشي أعظم الرشي سامو ماذا قال كذلك دمو بشيطة قصول على بل واول ما نتكمي كلك لو كهونا يالدوها إن دليل السر سبالة للتكم فإن المعنى حسن وحكمان فتيمموا اقصدوت فإذا طيبا هذا فامسه بوجوهكم وأيديكم منه هو فامسه أي بترابو ما أبسو إكسلو إكبار المسيح بوجود في تاتو أي فيكم إجاتو منه إذا سورة النسارة منهم إلى يلدت مطلقا إذن منه كيدوار أو أنه إجوز جنو إذن ما إجيب تابسا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر هو نبوتا لكو جلسة نعنكو فترمرتو في السعيد كما تمرتو دابتو فأتيته فأخبرته فقال إنما كان كفيته وضرب بيديهن أرميته وصوه استغلوا إن جبسوا إن دي بالتابس يبطعنا بلوه وأنهم إهينوا سعيد طفق عليك وخالص اسمع مباد إن جاءوا وغرون متوفر إن جبسوا نيبوا فزا استغلوا جاربنا جاربنا وأنهم قول إهينوا ولدت الإسان يقول دموا عاي أتعاموا ضربتين ضربتين ضربتين لديك جرمسوا كي إذا أفتتنا ين يارغال دغورتان تيسنا اجون يارغال ين يارغال سو سنادما شان افيوچ ان دياپدي سيتون ان دياپدي انديچو ان دياپدي ان دياجرغال وانا فوزو رمجمرا كذا قطعا ሁለተኛ درجه ايشالان ايه من بان بان اتاكيد ان ديارغو ان دياپدي باك أكو وكاغنيا سكلان فالو واتو بسفر كهونا وكاغني مملس يلبت حضر كهون يملس يلالو شاهدو فاكبالو جنا حضر هنا سفر لاي وان اتو تا من كادرغا يا اني واو بعد نجي بقى كاغني بس يزو من ادرتو وضوء يعدل في الجيمة ملسة لمن السعيد وضوء المسلم وإذا نجد ما أشكيه سعيد أخر يا مسلم وضوء ما درجعه وأنا أسرى ما تنقابه هذا يقول أسرى ما تعالى بجي أسرى ما صلاة كرينا بجي أسرى ما جعل يفتير من حرجنا إذا من قريه أو تيامه من خصائص هذه الأمارة يقصر كونه دمه يقصر كونه يعني بوطا هلاو نعتبار وضوءهم هنا قصد لذات بوتا بلا إلا إنسان أسكم طباتك هنا ولو أسكم طبات هو أفرق بيقدرين ينزلوه كالا ويا أسكم طباتك كلا إلا أبسا يلا أسكم طباتك هو كان أكال سيوم بيقو داوك هنا زوري هون يا إتاتبا لأتين بوتا هنا قاد لسا بجونا بسوطو تيامهم يا درزال إجيوم كتصبر إجيروم لاي لجنابهم لحيبهم لنخاصهم يون لوضوهم يون تيامهم لأم مقامل ما انا يقول لك ان تكون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه بقوم يا من بلا إلى أقشام أسكم توس ما تغني على شو بقوم كاركا وين تبغى فاشاو أسم بوثاو تاكو جو أركو أسكم ما تاكو أنا كلا إلى بوها إنتنا لو سول سلان درساو تا ما درج مجلس أكلا يوجو أكلا أسكم أنا إن ذي ذي أدرك يور مثل مثل ميسكرا ولا سلام لا يسأله دليل لأن النبي ما فصل هذا كله لمن دنه يا طهارة خفيفة لأن التيمم طهارة خفيفة جاز للضرورة وما جاز للضرورة يقدر لقدره واستدلوا بهديث عمرو بن العاص في جدول ذات الثلاثين لا قوت لا بقى عبد الدمار ليس نبرج اهتلام هنا كذا تيمم أرجو أستقدر كما قال صلى الله عليه وسلم وأنت جنوب آلو فينا يا رسول الله ذكرتك قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم جوا لله أن يتأمك ربي تعتمد بفنان قرروا لكه النظر انقلي صليت بأسعادك وأنت جنوب بلوثال تيامم جنابان أيان السلام لبرورة نبلو شعبية وكما رجعينه في هون ممكن النبي يقول حكمه لما سوق فلقون بار إذا ذكرنا مملس على بهم لو ألا نوتو ورأسيب البيان عن حاجة لا يجوز وأن يجيبون أسلوب عليهم أن يجلب كذلك يعتبر مثنقهم ما ذلك ليس لا ولا قصر مدى مرابة وإذا لا سأتدوى عنده سبرات قال لا طولة أنت ما ذلك ما يجب فيامون بيستبر وعي كبدون تنش نقوانه معرفة هاي لنسالي كأني مرد لم بوتا كأني أطلق كذلك رأم بعده فيامون سألت كذلك كذلك رسالة ويس مدى مرابة يا وضوء أكلات كوانا على تركيب الوضوء إلاني انتنو فيامون يادرقو بوضوء فانتا تعمل يدركون بوضوء أكلات بسلقاء تركيبون يأتي إجي أكبوانا تعمل أرسي وطايا يا جنابا كهونا ترتيب يدو ملال يا جنابا تعمل إجي نفسه وده في تنم بيس تبيت وده إجي بيما دا إجالا يا وضوء تعمل كهونا ترتيب لا ينتقلوا الأذن غسلا ومسحا لذلك هنا مجمعنا يعتمنا ويرتمنا هذا الرقم هذا انت نازل يا ايش هاي ارقام لا ارقام وين لا تحتل واجب وين بترقام الجون في ترقام الجون ترقام شكرا شكرا اي اذا انت ترتيب انت لا وين ده مو بون غير الجون ترقام وين لا تحتل ما لا تحتل اه ايه ده ضروره انا متعرف ولا ما راح يلا نعم قد مو تمام هذا الرقم نايتاب وكيل ايدلم ترتيبه يوضو سيدرس اندي ترتيب يشيل غير أن الشريعة ما يعني بنيت على مشط أيضا لمنا قد مو مسعربو كزوجو بيادرجو كنتون على الشريعة تشدد على الناتو زي إذ بطي عمون دي ريس بطعم تشدد على الناتو شريعة مذهب نعم تفيتونه يوضوكم تفيتو كذا إيجو إيه معناته بقال تلنباتكم يا جنابا كرونا خجوا دفتين بذلك كما سيد إنشاء ما فمساء بيدي ويعني فمساء باليمين على الشمال فمساء على الوجه فتعم سيدا طيبا فمسد وجه أيديكم منه ما يريد الله يجعل عليكم يعني بدينا سورة سجد يغرقكم من هرجك أي هرجك إن قد إبت ما تقال لها ذلك الباس فقط ما يفلقه ولكن يريده يفلقه لها تراتشون وانجراتشون من ترابتنا يفلقه إيه إيه وإنه وانجل يقالت أثلاثوش بمولو كما أنويه وانجل يدي أو كذاهر وشاشا يدي أو على النزيم يتحط أو أزدوى يتوضع الأبض المسلم فغسل كفه خرج من كفه كل كفية وإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل قطيئة نظرت لها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يدي خرجت من يدي كل قطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع قطر الماء وإذا مس رأسه خرجت من رأسه كل قطيئة يعني إيش إلى آخره وإذا غسل يدي خرج من رجليه كل قطيئة مشتها إليها رجلا حتى يخرج نقيا هذا معنى قوله جل وعلا ولكن يريد ليطهركم حسا ومعنا وليتم لمن افضل لما لا باس فلقونا بوضوء نيكن لو كم كفاره للذنوب تطهير للصلاه سمت نبرا نيمان صدر لما لا باس فلقونا لعلكم تشكرون تامسكين الزنجة تلك نعمة وضوء زاري بقنا في اصل الرسل لسو الناس سراكم على توصل نجد ما يدوك اتقوت نجاو سنادر سراكم سراكم سراكم ما لو من أمس يزيد ما طلعت أيها المسلم أمس يزيد ناتبال إكيم الناس يستال بوضوه براسي على إكيم الناس بعضين تاسكين بذوك يا عزين تاين في بال أسماء لذل إيه أوارا وقبضو قبضو يزيد تراكم الجنو تقرو تشار من يوال أنتر يا سيد تراكم الأوساق يسد بيبو إيش زخمة الأمسية ايه مثلنا سعيدة سنبالة ونفترة بعدام قصاب قالت ابلا ستاوة تاو تشير عالا انتا كنا ما افضل ابو ستين بطمت بزور ياو ما تقول تشير عالا مقاومة تلسل وزي بلا انقار ومنا نتشي نفات الزبر بس انا قدو سامن طول ميجا وملا يتوز بافر لاي يتوز جنس كبير كده يساق ريان عرار بلا وطا بزينا قادا بيو عام تعمل او سافة سلاسة داقالا انتا دوكي دوكي تفستو ايش بتعمل الماء وإن دل إيه؟ استنشاكي تعرف إيه؟ ريح الماء وإن دل نظري تعرف لون الماء كما جمع نجافة تعرف كم دور هذا إذا كنت تعرف هذا تعرف تطعب قد أفاكي دي كتب لي وأنت كيرك على الوقت كنت تعرف من هدى إلى في إلى لك أمثال أي تعرف استثار سيد الاستثار إيه؟ أبا سامي إبارة من دلنا في دربات الشر جموكة ياوارة يقشاشة تراكم الأوساط عندنا بقي طوبة أي نوبة في الغابة تشكي في فترة وتراكو ما جيني دانكا تريك ريك ايج دا مهن يو وسونا تبنوك نسرا سترا لبوري يزي لا ايه سونا سرا في مدابة حبال دار سرا نسرا تغيجو ولو ستادا وها وفي تطا كما سامو جاسو عدام حارا جاونا اي هلا ايسي تقو دا سرا هلا جاريك ايو ستا تلتنا نزيلا برزنا سرا نقالت وقالتو شبين لترك اسلاماتو كم أسرار وهي كم في وضوء بيتشا بوضوء سلط الناس نعم يا نبي في الله يشتغل تعليم دمو بابلات أو تعليم بالتاسين دو شافئي بعد الرأس من الإلهي بابلو وسيكم أكدت ببعدين مالي دمي جبالو ابو زمى تدل كفر وأنه بوضع إبساقنا لتعليم نبي كان يستو رأس الكل باب المسر رأسي كل ده نعم من عندي بقال ان شاء الله لعلكم تشكرون لا يجدون احكام يا مدنيا سوره ما قال قال وضوء صدوا الى المدينه يغور سوره تشاس لا كيف تعمل وضوء ما بلدات احكام فروعين بمدينه بسطي استمروا في الورى بوضوء هيك سنة تقبل قال سنة برو እንጂ መካን ላይ ጅብል ያስተብሏቸው ዘውዱ አሰራራ ሀብ ነው ከተሙ ካለው ነው ያስተደደ በየትሮ ወንዲያው ካለው ነው ማንንም አንዴ ያስተደደ ነበር ይሄ ይዘን ከመካን ያለው ነው አለ እሺ مخنث متشبه بالخنثى او بالانثى